إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى من قائل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه الآية الجليلة، آية المدافعة، تناظرها آية في معناها تماما من سورة البقرة، حيث يقول المولى الجليل سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. آية سورة الحج تتحدث عن الفساد الناشئ في ميدان المعتقدات وفي دور العبادة: لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد. أما آية سورة البقرة فتعم بالذكر الفساد: لفسدت الأرض، لفسد جوها وبرها وبحرها، لفسد طيرها وحيوانها ونباتها وإنسانها، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الروم: ظهر الفساد، أي تمكن واستقر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. آية المدافعة أو آيتا المدافعة من كتاب الله سبحانه وتعالى تكشفان وتتحدثان عن سنة من سنن الله سبحانه وتعالى الكونية القدرية الخلقية، سنة عظيمة من أعظم وأثبت وأفعل وأغلب هذه السنن، أغلبها في عرض الجغرافيا وعلى طول التاريخ. دائما ما خلت الأرض من قانون المدافعة، من قانون المدافعة. والقرآن الكريم يتحدث ويوضح هذا القانون في ميدان رحيب، في ميدان متسع، إنه ميدان الأمم والشعوب. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وليس الأفراد أو الجماعات الصغيرة، الناس هكذا على عمومها، إنه قانون المدافعة في أرحب ميادينه وأوسع حلباته ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذه المدافعة يمكن أن نقسمها إلى قسمين: مدافعة الباطل بالباطل، وأهل الباطل في عموم أحوالهم وفي أغلب شؤونهم في مدافعة، لأن الباطل متعدد، الباطل متعدد، ولا يرضى باطل عن باطل إلا في معركة ضد الحق. ربما يتحد الباطل مع الباطل في معركة ضد الحق والهدى. هذا قسم. وأما القسم الآخر وهو المعني في الآيتين كلتيهما، مدافعة الحق والباطل، وليس مدافعة الباطل والباطل، إنما مدافعة الحق والباطل. يريد القرآن أن يحكي لنا حقيقة تاريخية وحضارية وسننية. هذه الحقيقة أن الصراع طويل، والصراع دائم بين شعوب الأرض وأممها، بين شعوب الأرض وأممها، لكن القرآن لا يبرر إلا لونا واحدا من ألوان الصراع، وإلا صنفا واحدا بحياله. إنه صراع الحق والباطل، إنه مدافعة الحق للباطل. كيما يمسك رمق هذا الحق وتبقى بقية صالحة من نور وهدى تضيء بسناها وتهدي البشرية في مشوارها، في مشوارها الحضاري الطويل. الفكر العلماني أو الفكر التحرري الليبرالي الغربي يبرر ألوان الصراع كلها بتدعيمه المبدأ الدارويني المعروف، وقد تحدث داروين عن مبدأ هذا وكرسه في ميدان الحيوانات فقط، أو في عالم النبات والحيوان فقط، ولم يتحدث عن عالم البشر. إلا أن التطوريين الاجتماعيين أمثال ستينسر وغيره قد دعموه في عالم الإنسان أو في عالم البشر، فقالوا إن القانون الحاكم هو قانون صراع البقاء، لا بد من المدافعة ولا بد من المصارعة لكي يبقى، لكي يبقى شعب أو تبقى أمة، صراع البقاء. إذن هذا هو المبرر الأول. والبقاء لمن؟ داروين قال البقاء للأقوى، أو قالوا للأصلح، والأصلح دائما هو الأقوى في نظرهم، الأصلح دائما هو الأقوى. ولذا لديهم مثل عام مشهور يقول القوة هي الحق، وايت إز رايت، القوة هي الحق. وهذا ما نلحظه بالذات نحن المسلمين المستضعفين في هذا الوقت، نلحظه ونتلمسه، إنه شأن متبلور يصطلي المسلمون ويكتوون بناره صباح مساء. إن العدالة تتلون بلون القوة، فمن كان معه القوة والغلبة كانت قضيته عادلة، ومن كان ضعيفا لا قوة له فلا شأن له، وقضيته دائما تتسم بأنها بعيدة من العدل، بعيدة من العدل بمراحل، يقضى عليه بالمظلومية أبدا، يقضى عليه بالمظلومية والمقهورية أبدا، ولا يسمح له بأن يرفع رأسه لكي يتأوه أو يصيح أو يشتكي. إن العدل والحق يتلون بلون القوة، وهذا مبدأهم، القوة هي الحق. إنه قانون يشبه قانون الأسماك في البحار أو الوحش في الغاب، أو الوحش في الغاب. كل هذه تبريرات تتسق مع المطامح والمطامع وسلطان القوة وغلبة الطغيان وغلبة الباطل، لكنها في نظر القرآن، في نظر المعطيات القرآنية، غير مبررة أبدا لأي لون من ألوان هذا الصراع. تحت هذا المبدأ وفي ضوء هذا المبدأ، قانون الغاب يستبد 20% من سكان هذا المعمور بأرزاق 80% من سكان هذه الأرض، 20% فقط. يموت الملايين جوعا ومسغبة كل عام، وأقدار تقدر بآلاف آلاف الأطنان ترمى من المواد الغذائية وغيرها في البحار حتى لا ينخفض سعرها. ما يقدم للقطط والكلاب في ديار الغرب الأوروبي والأمريكي يمكن أن ينقذ عشرات الملايين من الأرواح البائسة التي قتلها ويقتلها الجوع صباح مساء. القوي له كل شيء والضعيف ليس بيده شيء. هكذا إذا ساد قانون الطغيان وقانون غلبة القوة وقانون المعادلة بين الحق والقوة، القوة تساوي الحق والحق يساوي القوة، إذا عادلنا بين القوة والحق على هذا النحو الشائع أنتج لنا وأفرز لنا ذلك كل ما نرى من مظاهر عدم التكيف مع عدالة السماء ولا حتى عدالة الإنسانية، أنتج لنا وأفرز لنا ذلك كل ما نراه من استبداد وضغيان ومقهورية ومظلومية تعاني منها شعوب كثيرة في أرجاء هذا المعمور. الذي يبرره القرآن هو لون واحد من ألوان المدافع، أي يدافع الحق الباطلة، لأن الباطل إذا استمكن وإذا استقر نشر الفساد، نشر التأله أو الألوهية الزائفة في الأرض، صارت الحاكمية لأهواء البشر، للطغيان، للملوك أو من هم في مثابات الملوك حتى وإن كانوا رؤساء جمهوريين وجاءوا بانتخابات، لأنهم أنزلوا الله بتعبيرهم والعياذ بالله عن عرشه وجعلوا لأنفسهم الإلهية الزائفة من دون الله، فظهر الفساد في البر والبحر، فظهر الفساد في البر والبحر. وفي لمحة مبصرة وفي لفتة نفاذة لاحظ الإمام المؤرخ شيخ المفسرين والمؤرخين في عصره أبو جعفر ابن جرير الطبري هذه الحقيقة، حقيقة أن تاريخ البشرية هو صراع بين الحق والباطل، متمثلا في الصراع بين الرسل والملوك، بين سفراء الحق إلى الخلق وبين الذين يسطون بأقدار العباد ويسرقون وعي الناس وأنفاسهم فضلا عن أقواتهم وأرواحهم، فسمى تاريخه تاريخ الرسل والملوك، تاريخ الرسل والملوك. هكذا تتلخص المسيرة البشرية، فعلا إنها لمحة مبصرة ولفتة نفاذة غائرة عميقة. تاريخ الرسل والملوك هما خطان متوازيان قد يلتقيان في محطات نادرة جدا، قليلة جدا. وانظروا قصة إبراهيم عليه السلام خير الرحمن مع نمرود الرسول إزاء ملك، قصة موسى عليه الصلاة وأفضل السلام مع فرعون الرسول أيضا إزاء ملك، قصة عيسى وما حصل له مع الملك الروماني المتسلط في عصره رسول إزاء ملك، ومحمد عليه الصلاة وأفضل السلام مع ملوك الأرض في عصره الذين كاتبهم، ومع ملك قريش الصغير القزم فرعون هذه الأمة، أنه أيضا ملك قريش وسماه النبي ونعته بأنه فرعون هذه الأمة، فهو فرعون محمد كما كان فرعون فرعون موسى عليه الصلاة وأفضل السلام. الرسل والملوك هؤلاء يمثلون صلة السماء بالأرض وتوجه العباد إلى رب العباد سبحانه وتعالى والأخوة الإنسانية العامة. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذه هي دعوات الأنبياء والمرسلين. وأما الملوك الذين ما دخلوا قرية إلا أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة بالاستكبار والطغيان. قال كثير من المفسرين، وأما قوله تبارك وتعالى وكذلك يفعلون فهو من قيل الله وليس من قيلها، وقيل من قيل سليمان، فلو كان من قيل أو من قول الله تبارك وتعالى فهو إقرار لهذا القول. طبعا كلمة الملوك في العهود القديمة لم يكن يقصد بها ما يقصد بالنظام الملكي اليوم إزاء النظام السلطني أو الأميري أو الجمهوري الرئاسي، كلا، وإنما بمعنى الحاكم، إنما بمعنى، وهذه لفتة مهمة جدا يا إخواني، إنه لا يجوز كما فعل بعض المشايخ وبعض من يتعاطى التفسير أن ينحى باللائمة على الملوك العرب، ملوك الرجعية في بعض أزمان الاشتراكية معروف والنعرات القومية، لأن القرآن قد ذم الملك والملوكية ويأتي بهذه الآية. هذا غلط، هذا تقوع القرآن الكريم. القرآن يطلق الملك والملوكية ويقصد عموم الحكم، عموم الحكم، هؤلاء الحكام المتألهون الذين ينازعون الله سلطانه. ماذا يمثلون إذا ما تمثله الرسالة وأصحابها المرسلون؟ إنهم يمثلون الطغيان والاستبداد والافتئات على الشعوب، والافتئات على الشعوب. إنهم يمثلون مساعر الحرب وموقدي الثارات. إنهم يمثلون الذين يضحون بالأفراد، أفراد الأمم والشعوب من أجل مطامحهم الشخصية وأنانياتهم الصغيرة. يمثلون النزاع بين أمم الأرض وشعوبها إزاء الوحدة التي تنادي بها رسالات السماء وأنبياء الله سبحانه وتعالى. إنه إذن صراع الحق والباطل. ما هي السنن التي تحكم هذا الصراع فوق ما ذكرنا من سنة ومن قانون ودستور المدافع؟ قد يقل أصحاب الحق وأتباعه، وقد ينكثون أو ينكث بعضهم على أعقابه، وقد لا يتحملون أن يتجشموا جميع تبعاته فيأخذون ببعض كما تفعل أمتنا اليوم على مستوى الأفراد وعلى مستوى كونها أمة وشعوبا، أمة واحدة وشعوبا عديدة. يمسكون ويتمسكون ببعض ويتركون بعضا حسب سنن الله تبارك وتعالى. ليس لهؤلاء أن يترشحوا للنصر ولا للتمكين في الأرض، وقد يدير الله سبحانه وتعالى منهم ويظفر عدوهم بهم ويخذلهم، لا لأنهم شر من عدوهم ولأن عدوهم أقرب إلى الله كما يحسب بعض المغافين من المسلمين. لماذا نصر الله علينا الصليبيين في دورات من تاريخنا وفي هذه الدورة؟ لماذا نصر علينا الصهاينة اليهود؟ لما هل هم أقرب إلى الله منا؟ هل هم أصلح عند الله منا؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فهم أصلح لوراثة هذه الأرض وإعمارها؟ كلا، ليسوا أصلح ولا أقرب ولا أدنى إلى الله ولا إلى إنسانية منا أبدا، حاشا لله وكلا. ولكننا لسنا الصالحين الذين وعد الله أن يمكن لهم وأن يغفرهم وأن يعلي شأنهم، إما أن نكون صالحين وإما أن لا نكون، لأن الله تبارك وتعالى يتعالى سبحانه وتعالى عن أن يعقد معنا صفقة منقوصة، فهو غني عن عباده. إما أن تكون الصفقة كاملة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وإما أن لا تكون. وبعض الحق كما قيل وبحق قيل قد يساوي الباطل، أليس كذلك؟ أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إذن هو لون من ألوان الكفر. الآن في الميدان النظري فقط، لو جاء مسلم نفترض في ميدان القضاء أو في ميدان الدعوة وأبرز بعض الحق وماطل في إبراز البعض الآخر أو ستره أو أنكره وجحده كما فعل يهود مثلا في حد الزنا، هذا كفر بحكم الله تبارك وتعالى، يساوي الكفر الكامل، يساوي الكفر الكامل، لا صح. في ميدان التطبيق، لو أننا فعلنا مثل ما فعل بنو إسرائيل مثلا، طبقنا بعض الحدود والعقوبات على الوضعاء على الأدنياء من أمتنا واستثنينا الشرفاء الرفعاء من علية القوم، هذا كفر بشرع الله تبارك وتعالى وتبديل له، يجعل الناس بمنجات منه وبمن أنعمت، وهم محقون لو حاربوا، محقون لو حاربوا، لأنه يغدو نوعا من أنواع الظلم والتسلط على الضعفاء وينجو منه الأقوياء. إذن بعض الحق قد يساوي الباطل، بعض الحق قد يساوي الباطل، فهل نحن أخذنا من الحق بمجامعه؟ وهل درنا على محوره العتيد؟ وهل سرنا حقا في آثاره وفي مناهجه مخلصين لله تبارك وتعالى؟ كيف؟ هل عتادنا اليوم؟ وهل استعدادنا؟ وهل وحدتنا؟ وهل جيوشنا؟ وهل سلاحنا كأمة إسلامية أو حتى أمة عربية في الميدان الضيق كأمة إسلامية على قدر ثرواتنا وعلى قدر عددنا وعلى قدر التحديات التي تجابهنا وتواجهنا؟ كلا والله. طبعا سنن الله لا تحابي الجهلاء، كما أنها لا تحابي المقصرين، كما أنها لا تحابي المقصرين. وما أجمل ما قاله السادة العارفون بالله، قالوا إذا نزل كافر ومؤمن البحر، إذا نزل كافر ومؤمن البحر وحدث حادث انكسر هذا الزورق وكذا، فإنه لا ينجو إلا من تعلم السباحة، فإذا كان الكافر قد تعلم السباحة فإنه ناج لا محالة، وأما المؤمن الصالح القريب إلى الله فإنه غارق لا محالة، لأن سنن الله لا تحابي الجهلاء ولا تحابي المقصرين والكسالى والعجزة باسم أنهم أقرب إلى الله في ميدان العبادة أو في ميدان التألف أو في ميدان الأذكار، كلا. سنن الله لا تحابي أمثال هؤلاء. بعض الناس قد يقول، لأن الذين يفكرون بعقلية الخوارق والكرامات وبعقلية مهدي يأتي ويضع عن الأمة آثارها ويتحمل مؤونة الجهاد والإعداد فيها جميعا، شخص واحد فيأتي لكي يعفينا جميعنا من مؤونة الإعداد ومؤونة النضال والجلاد والجهاد، ينتظره جميع طوائف المسلمين لهذا المنطق للأسف الشديد. وفي المقابل نرى كثيرا حتى ربما من أذكياء إخواننا وأذكياء المسلمين قد سيطر عليهم واستبد بهم المنطق الجبري في فهم الأحداث. قال لي أحدهم، قال لي مهما فعلنا هل نستطيع أن نناطح الأقدار؟ إن إسرائيل مكتوب في قدر الله أنها ستكون إسرائيل العالية وستحكم في الأرض المقدسة وسيعلو بني إسرائيل علوا كبيرا، ما كنا نستطيع دفع ذلك، لا نستطيع دفع ذلك، وستأتي الملحمة وتأتي المعركة الفاصلة ولن يستطيع أن ينتصروا علينا بإذن الله، سينتهون كله بقدر الله. قلت ما أقبح هذا التفسير، هو ما أبعده عن فهم الإسلام الحقيقي، ما أبعده عن فهم الإسلام الحق أو الحقيقي. إن مثل هذا الإيمان القدري لا يعفي الأمة من مسؤولياتها يا إخواني، وإلا فكل ما يقع في كون الله بقدر الله، سواء كان مكشوفا لنا عبر الوحي أو غير مكشوف، لكننا نعلم علم اليقين أنه ما وقع إلا بقدر الله، وما وقع إلا بإرادة الله. لكننا لسنا متعبدين بالقدر، نحن متعبدون بالشرع، نحن متعبدون بالشرع. إذا قال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام سيكون في أمتي كذا وكذا وكذا، سيكون في أمتي الكاسيات العاريات المائلات المميلات إلى آخره، هل نقول دعوهن حتى تصدق نبوءة رسول الله؟ لا تنكروا عليهن، لأن النبي أخبر بذلك. لو أردنا أن نطمس هذه الظاهرة الفجورية الفاسقة المتجردة ربما نسبنا النبي إلى الكذب وحاشاه وكلا. كلا، لا يمكن أن يفهم هذا ذو ذهن قوي استقام مع فهم مبادئ الشرع وروحه. نحن متعبدون بالشرع لا بالقدر. النبي قال ذلك وحتما هو صادق، وسيقع ما قال، لكن هذا لا يعفي الفاسق من فسقه ولا الفاجر من عاقبة فجوره، كما لا يعفي من ناط الله تبارك وتعالى وعصب بجبينه واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الظلم والفاسقين والمعتدين من واجبه أن يقوم به، بغض النظر عما تكون النتائج، بغض النظر عما تكون النتائج. إذن هناك قوانين أخرى ضمن قانون المدافع لابد أن تفهم. قد تختل الكفة وقد يختل الميزان أو تختل الموازين، فيكثر أهل الباطل أهل الحق، فيكثر أهل الباطل أهل الحق، وربما تفرض على أهل الحق وهم قلة معركة ما أرادوها وما أعدوا لها. ونحن الآن نستشعر ونشعر أن هناك قوة كونية جهنمية شيطانية تريد أن تفرض على الأمة الإسلامية حروبا داخلية، وبالتالي بعد ذلك ربما حروبا أخيرة نهائية تصفى فيها هذه الأمة. والأمة المسكينة المتشظية المتشردمة فعلا أمة ما تآلفت قلوبها، ما هو إلا أن يلقي العدو الذي يخطط ويكيد ويدبر ويتآمر اسفينه أو شراكه وحبائله حتى نقع نحن بالشرك، وحتى يفعل فينا هذا الإلقاء فعله. طبعا قد يقول كلكم وليس بعضكم هذا فعل حكام العلمانيين الذين لا يردون للإسلام نصرا ولا عزة، فأين دور الشعوب إذن؟ في ماذا تتلهى الشعوب؟ ما دورها؟ بعض الناس يا إخواني، وأقول دائما هذا القول، بعض الناس لا يريد أن يعرف الحقيقة، بعض الناس يشمئز حتى من تقرير الحقيقة لأنها تثبطه أو تحبطه، لا تجعله ينتشي بأفيون الأوهام، أوهام النصر وأننا خير أمة وأعظم أمة وأننا إلى خير إن شاء الله قريبا، وربما سدنا العالم كله في فترة قريبة. هذا كلام بعيد عن المعرفة القرآنية ذاتها، وبعيد من المعرفة العلمية. شوف في سورة الروم، في أول سورة الروم تحدث القرآن في دعوة واضحة إلى تأسيس وعي عالمي في الذهن الإسلامي الناشئ يتعاطى مع الشؤون الدولية ويعرف ويتلمس المواقع على خارطة القوى العظمى في ذلكم الزمان، حين تحدث عن معركة الروم والفرس وغلبة الفرس ثم غلبة الروم بعد ذلك في بضع سنين، ووضح في تعبير هو دعوة أو ينطوي على دعوة صريحة إلى تأسيس تفكير مستقبلي بلغة العصر، إلى تأسيس تفكير مستقبلي. والتفكير المستقبلي بحسب إيحاءات القرآن وعطاءاته ومناظيره لا يمكن أن يتبلور ولا يمكن أن ينشأ إلا ضمن إطار معرفة السنن الكونية في ميدان التاريخ، في ميدان الاجتماع، في ميدان نشوء الحضارات وأفولها واندحارها. ولذا ورد في نفس هذه السورة، أعني سورة الروم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. والجواب أين الجواب؟ كيف كانت عاقبتهم؟ إن معرفة هذه العاقبة على وجه الدقة والتفصيل منوطة بالسير في الأرض سيرا استقرائيا تجريبيا بمنطق العلم التجريبي. سيروا في الأرض، ادرسوا الحضارات، ادرسوا التواريخ. إن بعض الناس يعرف حتى من درس تاريخ أمته يقول لماذا تنبش التاريخ؟ لماذا تفتح القبور؟ ما فائدة معرفة هذه الأمور؟ لأنه لا يدرك عبرة التاريخ، فعبرة التاريخ لا يدركها إلا من كان ذا بصيرة. قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. عن بني النضير ذكر الله قبل ذلك سبحانه وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. عبرة التاريخ لا يدركها إلا من كان ذا بصيرة. بعض كبار المؤرخين كالدكتور المرحوم حسين مونس رحمة الله عليه ينكر أن يكون التاريخ ميدان اعتبار. طبعا هو رحمة الله عليه مع انعطافه القوي في آخر حياته الفكر الإسلامي والتصور الإسلامي لم يدرك أنه يتجافى بهذا المنطق مع القرآن الكريم. وبوضوح القرآن يقول: إن في التاريخ عبرة. وهذه العبرة لأصحاب البصائر، لأصحاب الأحداث القوية، للملهمين علميا إذا جاز أن يقال إن في العلم إلهاما، لأصحاب هذه البصائر المدركة النفاذة الشفيفة الطهور لم يدرك ذلك. لماذا؟ هو أنكر أن يكون في التاريخ عبرة لأن البشر يكررون أخطاءهم دوما، البشر يكررون أخطاءهم حتى على مستوى الأمة الواحدة، لكنه لم يتساءل لماذا تتكرر هذه الأخطاء، لماذا تثرى هذه الأخطاء. في نظرنا تتكرر وتثرى وتتعاقب هذه الأخطاء لأننا لم نعتبر بعبرة التاريخ. ولذا قال حكيم من الحكماء وما أحسن قوله وما أصوبه، قال: الأمة التي لم تع ماضيها يحكم عليها أن تعيشه مرات ومرات، سوف يتكرر هذا الماضي دائما لأنها لم تعه، لم تدرك، لم تعلم من أين أتيت هذه الأمة. إن مخالفة بسيطة كما تعلمون في معركة أحد، مخالفة بسيطة لم تعف الصحابة الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم، وفيهم رسول الله يتلو عليهم آياته، وفيهم البدريون، وفيهم خيرة عباد الله في ذلكم الزمان، لم تعفهم من هزيمة ماحقة حلت بهم وأوجعتهم حتى أنهم أنوا متسائلين أن هذا من أين أتت هذه الهزيمة. فكان القرآن واضحا في الجواب: قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، إن الله قادر أن يحقق النصر بغير قانون المدافعة، لكن الله لا يريد ذلك. الله لا يريد إلا أن يعمل القوانين، هو وضعها وهو يحترمها تبارك وتعالى. قد يقول بعض: أليس لها استثناءات؟ نعم، هناك استثناءات نادرة محكومة أيضا بقوانين أخرى لا بد من معرفتها، وهذه الاستثناءات لا تعكر صفو القانون الأوحد أو صفو القانون الرئيس الكبير، قانون المدافعة. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم، أي ليعلم الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا إلى آخر الآية. إذن المسألة تحتاج إلى تمحيص، تحتاج إلى اختبار حين تفرض المعركة على أهل الحق بحق أو بباطل فرضت عليهم. قد لا يأتيهم التمكين مرة واحدة ولا دفعة واحدة، وقد يتأخر عنهم التمكين وقد لا يأتيهم أصلا. لماذا؟ لأن هذا التمكين لا يأتي ولا يتجلى إلا بعد تمحيص. هل أنتم جدراء؟ هل أنتم مرشحون في نظر العناية الإلهية لنصرة الله سبحانه وتعالى والتمكين لكم في الأرض؟ لا بد إذن من التمحيص. هكذا يضرب الله تبارك وتعالى الأمثال في هذه المسألة وفي هذه القضية. فالمؤمنون لا بد أن يمحصوا وأن يبتلوا وأن يفتنوا في نار الابتلاء، في نار المحنة، ليمتاز طيبهم من خبيثهم ويظهر خبيثهم إزاء طيبهم، لينفي طيبهم الخبث الذي في نفسه. وقد يجتمع الطيب مع الخبث، مع الخبث القليل في نفس المؤمن وهو لا يدري إنه سيتشحر وسيتمحض بعد لله بعد هذه المحنة، سيجعل نفسه وأمره وكله وشأنه جميعا لله ليكون مرشحا بإظفار الله وتمكينه. قال تبارك وتعالى ضاربا المثل في هذه القضية بالذات وسمه مثلا: كذلك يضرب الله الأمثال. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كهذا الزبد الذي احتمله السيل وطفى على وجه الماء. ما هذا الذي نبتغي الحلية منه؟ كالذهب والفضة مثلا. الذهب لابد أن يفتن بالنار، لابد أن يفتن في النار، يوضع هذا الخام أو هذه الخامة في النار فينماز أو يمتاز خبثها من محضها، يمتاز خبثها من محضها، فيتشحر الذهب بعد ذلك إبريزا صافيا لا شية فيه لا شائبة فيه. كذلك هو شأن الله مع النفوس، مع الأمم، مع الشعوب. قال تبارك وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله، كذلك يضرب الله الأمثال. قبل ذلك قال كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، إلى أن قال كذلك يضرب الله الأمثال. هذا هو المثل. إذن قد يتأخر النصر عن عباد الله المسلمين الموحدين، وإن كانوا قلة أو كانوا كثرة، ربما تأخر وهم مستحقون ومرشحون لعنايته ونصرته لأجل التمحيص، لأجل الابتلاء، لأجل أن تعرف هذه النتيجة، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، حتى إذا استقبلنا طورا جديدا من أطوار العمران وأطوار النشأة الأولى في حياة الأمة، استقبلناه ونحن على بينة من دخيلتنا، على بينة من حال صفنا، من حال صفنا. هذا ضمن القوانين. في المقابل قد يتأخر النصر لأننا غير مترشحين، وعدونا في المقابل لا يستأهل النصر، إلا أن الله سمى ذلكم إملاء، إن الله يملي له. وكأي من قرية، يعني أكثر من قرية، مش قرية واحدة، كثير من القرى والمدن والحضارات، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، لكن العاقبة دائما العقبة هي السوء. أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. والله عز وجل إذا أخذ الظالم لم يفلت سبحانه وتعالى، فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، فكيف كان عقاب، أي فكيف كان عقابي. يقول سبحانه وتعالى، هذا قانون الإملاء لابد أن نفهمه جيدا حتى لا يعلونا اليأس والمرار أو المرارة والقنوط من رحمة الله. لا، صحيح إن هناك ظاهرة لاحظها المسلمون وغير المسلمين مقلقة جدا، هذه الظاهرة توشك أن تكون استثناء سرطانيا مشوها غير مصور حتى في فلسفة التاريخ، من قانون المدافعة، استثناء من قانون المدافعة، هي أن ينفرد قطب واحد، قوة واحدة اليوم بالهيمنة على شؤون العالم تقريبا، وأن تصطنع هذه القوة أو هذا القطب دور الشرطي، ودور شرطي الآداب في العالم، فهو شرطي مصالح في الحقيقة وليس شرطي آداب ولا شرطي أمن. أمريكا قطب واحد الآن تفرد، هذه الظاهرة تعتبر شذوذا واستثناء من القانون العام، القانون الذي يحكم عالم النباتات وعالم الحيوانات، ويحكم فضلا عن ذلك وبصورة رئيسة عالم الإنسان، عالم الحضارات والمدنيات. لابد من المدافعة دائما حتى تستقيم العجلة، وحتى يكون هناك توازن على مستوى هذا البسيط أو هذا المعمور. يعني قبيل عقود من الزمان وضع الله تبارك وتعالى الحلفاء إزاء ألمانيا، ثم وضع الصين إزاء روسيا، ثم وضع روسيا إزاء أمريكا، والآن أمريكا إزاء من؟ من هو المترشح لهذا الدور؟ هل أهل الحق مترشحون لكي يقلموا أظفار الظلمة؟ لكن بأي معنى يقلمون؟ وبأي وسائل؟ ومن أي منطلق؟ نعود إلى هذا الاستثناء. حتى كما قلت في عالم الحيوانات، وضع الله سبحانه وتعالى الذؤبان والضبعان والأسود والفهود وأمثالها من الجوارح، من جوارح الحيوان وسباعه، وضعها إزاء الحملان الضعيفة والغزلان الجميلة والحيوانات الواهنة، وضع البعوض إزاء الحباحب، وضع التماسيح إزاء الأسماك، وضع القطط والسنانير إزاء الفئران والجرذان، في حلقة تبدأ بقتل وتنتهي بقتل، وتسمح دائما بالتصارع والمعاقبة، إلا أنها لا تسمح بالإفناء، لا تفنى هذه الحيوانات ببعضها البعض، تفنى بطغيان الإنسان عليها وعلى بيئتها وعلى مرشحات وجودها، لكنها لا تفنى بهذه المدافعات وبهذه الألوان من الصراع وبهذه الألوان من الصراع. الذي حدث ويحدث الآن هو استثناء من هذه القاعدة، تفرد قوة واحدة فهي تمارس سلطانها كيف شاءت. يعني حين ضربت مصنع الشفاء في السودان مثلا، هل أخذت إذن من مجلس الأمن؟ لم تأخذ. من يعاقبها؟ من يملك عقابها؟ حتى السودان المسكين الضعيف المظلوم يقول أنا لا أريد أكثر من الاعتذار، فلتعتذر. بعض أعلام القضاء في أمريكا قاضية تقول في قصة القبض على الباكستاني المتهم بقتل عميلين للسي آي إيه أمام مبنى السي آي إيه، تقول يعني أنا مستاء جدا أن تنفق بلدنا 2 مليون دولار للقبض على هذا الرجل الذي ينتمي إلى بلد الباكستان، انظروا كيف ينظرون باحتقار وبازدراء إلى سائر الشعوب الأخرى، ينتمي إلى بلد يبيع الرجل فيه أمه ب2000 دولار، هم ليسوا بشرا لا يسوون شيئا. واستاءت الباكستان جدا حتى على المستوى الرسمي على مستوى الحكومة وطلبت الاعتذار، لكن هذه القضية أبت، قالت أنا لم أقول شيئا ينبغي علي أن أعتذر منه، أنا لا أعتذر، لأنها تعتقد بصحة ما قالت، تعتقد أننا لسنا أزيد من الحيوانات أو قرود الشمبانزي في الغابات، غابات أفريقيا أو في مجاهي الأمازون كالقرود والحيوانات العجماء. استعلاء غريب جدا. فمن هو المرشح لأداء هذا الدور؟ إنهم أهل الحق. أهل الحق فرادة؟ كلا. حين تقوم المعركة ليس من شروط المعركة أن تكون معركة بالدبابات والمدافع والهيدروجين والذري، أبدا، معركة الحق والباطل دائما قائمة على كل الوجوه. في الميدان الفكري هي معركة قائمة أيضا، في الميدان الإعلامي معركة قائمة، في جميع الميادين قائمة ولا تزال قائمة، لكن لا بد على أهل الحق أن يخوضوها كأمة إذا أمة، لا كجماعة إذا أمة، ولا حتى كشعب واحد منفرد ضعيف إذا أمة قوية، وإنما كأمة إذا أمة، لكي يتعادل الميزان مرة أخرى. إن الله لا يغير ما بقوم، شرحناها مرة، لم يقل إن الله لا يغير ما بنفس أو بامرئ أو بإنسان، هذا لا قيمة له. إذا كانت المعركة بين فرد وفرد فالكلام على قوانين حاكمة على النفس الإنسانية الفذة، أما إذا كان الكلام في معركة بين أمة وأمة فينبغي أن يكون الكلام على القوانين الحاكمة في هذا الميدان ذاته، في هذا الميدان ذاته. ولذا ذكرت لكم مرة أن القرآن الكريم أسند الأجل أي النهاية والعقبة إلى الأمة بوصفها مجموعا، أي إلى الوجود المجموع فيها وليس إلى وجود الأفراد الأفذاذ، حين قال ولكل أمة أجل. قد تعاني الأمة من نهاية مأساوية أو من نهاية دراماتيكية، الأمة كلها قد تعاني من هذه النهاية، وحينئذ لن يرحم أحد ولن يستثنى أحد، لا الصالح ولا الطالح، لأن هذا الأجل يعم الأمة كلها. ولكل أمة أجل، ونقول في المقابل لكل أمة معركة، لكل أمة معركة. إذن لابد أن تتوحد هذه الأمة في مجموعها لخوض هذه المعركة الفاصلة، هذه المعركة الفيصل، لابد، لكنها لن تتوحد صدقوني، ولن تلتقي على خطة سواء أو كلمة سواء إلا إذا أخلصت دينها لله. لقد أدركنا أن هناك أشياء كثيرة لا تستطيع قوى الأرض مجتمعة أن تفعلها، والله الذي لا إله إلا هو لا يفعلها إلا الله، بالذات في حق الأمة المحمدية، في حق الأمة الإسلامية، أمة الله سبحانه وتعالى، لا يفعلها إلا الله، هو الذي قال ذلك، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لن يؤلف بين قلوب هذه الأمة وبين صفوفها وبين اتجاهاتها وبين شعوبها إلا الله. ومتى يفعل ذلك سبحانه ويتأذن بفعله؟ إذا علم من هذه الشعوب وهذه الجموع، إذا علم منها صدق التوجه إليه وصدق طلب هذا الرباط المشترك وإخلاص الدين والوجه لله وحده دون أي انتماء عرقي أو عنصري أو شعوبي أو سياسي أو حزبي، إنما لله فقط لأجل نصرته وإعلاء لواء دينه سبحانه وتعالى، حينئذ سيوسر لنا من يوحد هذا المجموع المتناثر، هذا الخليط غير المتمازج غير المتماهي فيما هي واحدة في خط واحد بخطة واحدة، وربما إن شاء الله تبارك وتعالى تحت قيادة ولواء واحد، وما ذلكم على الله بعزيز. هذه البداية، ويحتاج القول فيها إلى تفصيل طويل الذيول. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحنا ويصلح بنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته المباركين المحسنين، وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حقق بالزيادة آمالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك أن تقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. اللهم اجعل بأس أعدائنا بينهم شديدا، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم وحد بين قلوبنا، اللهم الف ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا، واجمع امرنا على امر رشد واحد يا رب العالمين، وهيئ لنا من يقودنا بالحق اليك، انك خير معين وخير مجيب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، بفضلك ورحمتك انك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا الى صلاتكم.